ينزل في عظمه التواضع وفي رفعه لا كبر فيها، فكم كان غض الروح يا من غضابة ولكن كبرا ان يقال به كبر، فكم مات بين الطعن والضرب ميتة فتقوم مقام النصر اذ فاته النصر، فرد ثياب الموت حمرا فما دجا لها الليل الا وهي من سندس خضر. عليك سلام الله واقفل، عليك سلام الله واقفل يا عمر، فانني رايت الكريم الحر ليس له عمر.